لمن لا أدري زاد صلاة أم نقص؟ إيش؟ هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري زاد في صلاة أم نقص؟ هذا مروي بالمعنى. هذا مروي بالمعنى. يعني كيف؟ يعني أن الرواة كما الآن كما ترى في هذا السياق فيه شك الآن هل زاد أو نقص؟ فكأن الراوي لم يضبط ولذلك رواه بالمعنى وقال هاتان السجدتان لمن لا يدري أزاد أم نقص؟ يعني هذا الكلام هو من كلام النبي. لا مو بالظاهر. طبعاً رواه بالمعنى. رواه بالمعنى يعني لا باللفظ لأن اللفظ الذي غير السياق ما قال رسول هذا. قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليدعي ثم ليبني عليه.